بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات تخالف العقيدة. كم من كلمات يتكلم بها الناس رجالا ونساء ولا يلقون لها بالا، ويتحمل من السخط وتحمل من الغضب وتحمل من المخالفات الصريحة للعقيدة، والله به عليم. كلمات تخالف العقيدة. كلمات إن سمعها أصحاب الإيمان شعرت جلودهم واهتز من هولها قلب كل مؤمن. كلمات تخالف العقيدة. فالحرب تقوم أحيانا بسبب كلمة، والسلم يكون بكلمة، والزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، والدخول في الإسلام بكلمة، وأحيانا تكون الكلمة سبب من أسباب الخروج من الإسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كلمات تخالف العقيدة. الحلف بغير الله والنبي والكعب والعشرة الكرام وشبكة الصوابع دي في بعض يا والأمانة وشرف وحياتي عندي والنعمة الشريفة وحياة عيالي أصف نظر. كلمات تخالف العقيدة. سب الدين وصف الشرع بأنه تخلف. لو انطبقت السماء على الأرض فلن أترك. يقول والله لو ربنا نزل من السماء ما نسيت. ليه كده يا رب؟ ليه كده؟ عبث الأقدار، غدر القدر، لحظة قدر أحمق الخطر، زرع الصوت، يد الحلق للي ماله ده، رزق الهبل على المجانين، هي بتيجي مع الهبل دب، بتيجي مع العمي طبار. كلمات تخالف العقيدة. فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. كلمات لو نزلت في أرض تعبد العبد حش وتدين، تاني بترف وتاني بتصفق وامه وختمت دستور. يا سيادنا كلمات احنا النهاردة صرنا انك غضب الطبيعة، ثورة الطبيعة. كلمات كل اللي نبي صلي عليه. شمس يا شموسة خد سنة الجموسة وقت سنة العروسة. ده شرك بالله معشش جوه بيوتنا. يسر اخوانكم في شركة شور للانتاج الاسلامي والتوزيع ان يقدموا لكم هذا الاصدار. كلمات تخالف العقيدة، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع مادة هذا الشريط. العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن بعض البدع وبعض السنن في موضوعات شتى، وفي هذه الليلة المباركة نلتقي في موضوع تحت عنوان كلمات وأمثال تخالف العقيدة. كلمات وأمثال تخالف العقيدة، كم من كلمات يتكلم بها الناس رجالا ونساء ولا يلقون لها بالا، وهي تحمل من السخط وتحمل من الغضب وتحمل من المخالفات الصريحة للعقيدة ما الله به عليم. كلمات إن سمعها أصحاب الإيمان اقشعرت جلودهم واهتز من هولها قلب كل مؤمن. تعرف أخي الكريم أن أخطر عضو في الجسم بعد القلب هو اللسان، عضو في قمة الخطورة، ذلك لأنه خفيف الحركة عظيم الأثر. فالحرب تقوم أحيانا بسبب كلمة، والسلم يكون بكلمة، والزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، والدخول في الإسلام بكلمة، وأحيانا تكون الكلمة سبب من أسباب الخروج من الإسلام. اللسان عضو في قمة الأهمية وفي قمة الخطورة، ولذلك روي أن أحدهم قال للقمان الحكيم اذبح لي شاة وأتني بأفضل ما فيها، فجاءه بالقلب واللسان، قال اذبح لي أخرى وأتني بأخبث ما فيها، فجاءه بالقلب وباللسان، قال خبيثان وطيبان، قال نعم إن صلحا فهما أطيب ما في البدن وإن خبثا فهما أسوأ ما في البدن. فاللهم طهر قلوبنا ونظف ألسنتنا، اللهم آمين. قال عقبة بن عامر الجهني يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك في حكمة داود، داود النبي في حكمة داود أنه ينسب إليه هذه المقالة، لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا من كلام داود عليه وعلى نبينا السلام. ومن هذا المنطلق كان الصحابة يتحرزون ويتحرجون من إطلاق الألسن، كان الواحد من الصحابة يتذوق الكلمة قبل أن يتلفظ بها، فلو وجدها حلوة أخرجها عسلا، ولو وجدها مرة ابتلعها. أبو بكر رضي الله عنه أمسك بلسانه وقال لصحبه لساني هذا أوردني الموارد، وما كان ينطق إلا ذكرى، وما استخدم هذه الآلة إلا في الدفع والذب عن رسول الله وعن الإسلام وفي الدعوة إلى الله، ومع هذا يقول لساني هذا أوردني الموارد. لو وضعنا أنفسنا في ميزان الصديق فإن الألسن فعلت بنا الأفاعيل، أكثر الناس يملكون في أفواههم مناشير يقطعون بها في الأعراض، يطلقونها في الغيبة، في النميمة، في الاستخفاف، في البذاءات، أين نحن من الصديق؟ وأين لساني ولسانك من لسان الصديق؟ هذا الصديق عبد الله بن مسعود قال: لساني سبع إن أرسلته أكلني، لساني سبع إن أرسلته أكلني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أحق الأشياء بطول الحبس والسجن لهو اللسان. أكتر شيء عايزين نسجنه نحبسه طويلا هو اللسان، لأن إطلاقه يجعلك ترد الموارد كيف لا. وربنا عز وجل قال في قرآنه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. ولذلك من هذا المنطلق ينبغي أن نفتش عن حصائد الألسن، ننظر في الكلمات التي نتكلم بها، فلو كانت من مرضات الله فلا بأس عليك، وإن كانت تحمل السخط، تحمل الغضب، تحمل المخالفات لدين الله، لكتاب الله، لرسول الله، فينبغي أن لا نتلفظ بها أبدا. انظر كلمات وأمثال تخالف العقيدة. واحد، الحلف بغير الله كلام يخالف العقيدة ويصطدم بالإسلام ويصطك بالسنة. الحلف بغير الله والنبي والكعبة والعشرة الكرام وشبكة الصوابع دي في بعض يا أخي، والأمانة وشرفي وحياتي عندك، صلى على رسول الله، والمصحف والنعمة الشريفة وحياة عيالي أتصف نظري، حلف يقوله الرجال والنساء في المجالس كله يخالف العقيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اثنين، من الكلمات التي تخالف العقيدة سب الدين. قال إسحاق بن راهوي: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه فهو كافر ولو أقر بما أنزله الله. بربك كم مرة سمعت دين الله يسب؟ كم مرة يا سيدنا سمعت في شوارع المسلمين دين رب العالمين يسب؟ ألا إن سب الدين كفر، وينبغي على فاعله أن يغتسل وينطق بالشهادتين. ثالثا، الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتبه هذا يخالف العقيدة، هذا من الكفر. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء في قضية نواب القروض الحرامية اللي سرقوا فلوس البلد، صحافي رسم نكتة في الجريدة كتب فيها ايه؟ إن الحصانات يذهبن السيئات. هو عايز يقول دول محدش قادر يكلمهم، ليه؟ عندهم حصانة. فكتب إن الحصانات يذهبن السيئات، ده تسميه ايه؟ ده تحريف للقرآن. الآية إن الحسنات، هذا تحريف بين للقرآن واستخفاف بالقرآن ناهيك عن من يخترع النكات على الملائكة، عن من يخترع النكات على عذاب القبر ونعيمه، عن من يستخف بك ويستهزئ بك أنت لأنك تحمل وسام السنة في وجهك. يا ابن اللحية الطويلة دي، انت بقيت من أصحاب المقشات؟ ايه الجلابية القصيرة دي؟ لابس ثلاجة إديال، جلابية بيضة وقصيرة وهادية نكت، وزوجتك ماشية جنبك كده مش باين منها حاجة أبدا، عفريتها لبسة خيمة. هو ما استهزأ بك أنت لشخصك، ربما لا يعرفك أصلا، ربما لا يعرف اسمك أصلا، في الحقيقة هو يستهزئ بالدين الذي بدا في مظهرك. نقول له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نقول له كما قال ربنا في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ليه تعيب فيا أني أقتفي أثر النبي محمد؟ هل نظرت إلى تفريطك؟ هل نظرت إلى تضييعك؟ هل نظرت إلى تقصيرك؟ يبقى من الألفاظ التي تخالف العقيدة الاستهزاء بالقرآن وبالسنة. رابعا، وصف الشرع بأنه تخلف، وحشية، همجية. من النساء من تطالب الآن بإلغاء للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ السبل كلام ده، لابد من مساواة المرأة مع الرجل في الميراث. والقرآن تخلف يا أخي، نريد التقدم، هذا من الكفر. منهن من يطالب بإلغاء شهور العدة. لماذا عندما تطلق المرأة تمكث فترة تعتد فيها؟ يقول السذج: لنعرف سلامة الرحم وبراءته، حامل أم لا. تقول: نحن في عصر التقدم، لو أجرت اختبار حمل بعد الطلاق في 5 دقائق سنعرف. ليه تمكث 3 أشهر أو 4 أشهر و10 أو 3 قروء؟ ليه؟ الغوا هذا الكلام. منهن من تطالب بتحريم وتجريم تعدد الزوجات، والشرع يا اخوانا تخلف، همجية. نحن في عصر الانترنت، تريدون ان نرجع الى عصر الاغنام والماشية، الى عصر الصحراء والبادية؟ هذا الكلام يهدم العقيدة. خامسا، انظر الى الناس في مشاجراتهم. 2، أثناء المشاجرة تحاول أن تتدخل أنت لتفض النزاع. اسمع إلى هذه الكلمة، يقول بعضهم: لو انطبقت السماء على الأرض فلن أتركه. صح يا عم الحاج، بتضرب ابنك؟ كفاية سيبه بقى. أسيبه؟ والله لو السماء انطبقت على الأرض ما لسيبه. وبعضهم فيه وقاحة فظيعة، يقول: والله لو ربنا نزل من السماء ما نسيبه. صح؟ مش بتسمعوا الكلام ده؟ لو انطبقت السماء على الأرض، من أنت يا مولانا حتى تنطبق من أجلك السماء على الأرض؟ أنت أتفه وأهون على الله من هذا. يكفيه أن يبعث لك فيروس إنفلونزا يجعلك تولول تصرخ تصيح كالنساء، أنت أضعف من هذا بكثير. تقتلك شرقة، تنتنك عرقة، تقلقك برقة، خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من ذكر أبيك ماء مهينا، وأخرى من رحم أمك طفلا جنينا. يقول لك لو ربنا نزل من السماء ما أنا شايفه. الله يأتيك ليشفع في هذا المظلوم وتأبه؟ ايه الجبروت ده؟ ايه العمى ده؟ ما هذه الضلالة التي نسمعها؟ ألا إخوة الكرام، إن هذا الكلام يصطدم بالعقيدة وقد يكفر صاحبه، فلا بد أن نطهر الألسن من هذه البذاءات. سادسا، من الكلمات التي تخالف العقيدة توجيه اللوم لله عند نزول المصائب. ابنه مات، ليه كده يا رب؟ ليه كده؟ ما العيال زي العفاريت اهي، ليه يا رب؟ صح ولا مش صح؟ ثالث عيل يموت، ليه؟ انا عملت ايه؟ انت توجه اللوم لملك الملوك؟ امال اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ زي النبي محمد، ان العين لتدمع، لا ننكر عليك دمع العين ولا حزن القلب، وانت بشر. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. بس خد بالك، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللي هو إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عاريته استردها، وهو أصلا الذي وهبها، يهب لمن يشاء إناثة ويهب لمن يشاء الذكور. سابعا، من الألفاظ التي تخالف العقيدة سب القدر. تقرأ في الجرائد يقول لك إيه؟ رواية عبث الأقدار، وكان أحمد يحب منى واتفق على الزواج ثم غدر القدر بهما. صح، عبث الأقدار، غدر القدر، لعبة القدر، قدر أحمق الخطى، سحقت هامتي خطاه. قدر ربنا أحمق؟ من الذي قدر المقادير؟ الله. قدر أحمق ده شتم علني لربنا. انتبه، كل حركة وسكنة في هذا الكون بتقدير الله. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول: لا تسبوا الظفر، فأنا الظفر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار. يقعد بقى يسب القدر؟ لا لا، هذا الكلام يصطدم بالعقيدة. ثامنا، من الكلمات المخالفة للعقيدة إن بعضهم، بعض الناس الطيبين، مسافر كده من القاهرة للسويس أو الإسكندرية، ينظر من نافذة القطار على الصحراء، ينظر إلى الصحراء يلاقي فيه زرع، يقول لك شايف؟ زرع شيطاني، زرع شيطاني. يا ابني هو ابليس شغال عندكم في وزارة الزراعة؟ زرع شيطاني، هو ابليس بيزرع شيطاني؟ ولا هو طالع لوحده؟ مين قال؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالتاني يقول له: لا يا اخي، حرام عليك، ما تقولش زرع شيطاني. امال ايه؟ يقول له: زرع اللهوي. مين اللهوي ده؟ مش بيقول لك اللهوي جت معاه اللهوي؟ مين اللهوي ده يا واد انت يا حلو؟ مين اللهوي ده؟ الكلمه دي الحاد في أسماء الله. قل زرع رباني، زرع إلهي مش اللهوي، اسمه الله مش اللهوي. فهذه من الكلمات التي تخالف العقيدة. تاسعا، مثل مصري مشتهر جدا بين النساء والرجال. تلاقي واحد مسكين كده، أهله كانوا مساكين زي حالتنا، وبعدين ربنا كرمه وركب عربية ولبس هدوم غالية جدا واشترى شقة تمليك، يقول الله ايه يا عم ده، الفلوس دي كلها جت ازاي؟ يقول ما هو ربك كده، هي كده، يدي الحلق للي ماله ودان، يدي الحلق للي ماله ودان. بالله عليك، لما انا اهدي امرأة حلق وانا اعرف ان شحمتي الاذن عندها مقطوعة، ابقى انا غبي ولا حكيم؟ ها، واحد رجلين اتنين مقطعين جايب له جزمة هدية، يبقى انا ايه؟ غبي مش كده؟ غبي، هيلبسها فين؟ فيدي الحلق للي ماله ودان، ده سب في ربنا، ده اتهام لربنا بعدم الحكمة يا اخوانا. لا، امال نقول ايه؟ نقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ربنا قسم الارزاق بحكمة، ليه ما خلاش كل الناس اغنياء؟ لو حدث هذا لخرب الكون. انا عندي مليون وانت مليون وده مليون وده مليون وده مليون، من لاعمال المجاري؟ مين؟ انا اشتغل عندك انت احسن مني في ايه؟ من لحمل الرمال والزلط والاسمنت؟ من لكنس الشوارع؟ من لتلميع الاحذية؟ حد هيشتغل؟ يبقى ربك لما اعطى ومنع ده قمة الحكمة، عشان يسخر بعضنا لبعض، مش كده ولا ايه؟ الاخر يقول له لا يا عم حرام عليك تقول له يدي الحلق للي ماله دان، امال اقول ايه؟ يقول له هي كده رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين. يا عاقل انت، رزق العقلاء والمجانين وكل دابة على مين؟ على الله. قال ربنا عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مش رزق الهبل على المجانين. هذه من الأمثال التي تخالف العقيدة. في نفس النقطة يقولوا لا هي بتيجي مع الهبل دبل، بتيجي مع العمي طباط، نقول له لا، إنا كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. عاشرا، من الألفاظ التي تخالف العقيدة هذا المثل، يقول لك شارون وصل إلى سدة الحكم في إسرائيل، شارون بقى حاكم إسرائيل، ثم الثاني يقول له يا خبر أبيض أيامنا مش معدية. ليه يا عم؟ يقول له اصل شارون ده من الناس، افتح قوسين، من الناس اللي لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل، مش ده مثال؟ فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. يا اخي الكريم، من هذا الذي يستطيع ان يقف في وجه ارادة الله ويمنع رحمات الله؟ مين؟ واحد يقف في وجه إرادة الله يعني أقوى من الله، يبقى لازم نعبده هو. لا، أمال نقول إيه؟ نقول ما قاله القرآن، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الرحمة التي يفتحها الله للناس ما يستطيع أحد أن يمنعها عنك. لو اجتمعت الأم بجنها وإنسها على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يضروك، وكذلك لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لن ينفعوك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. 11 من الألفاظ التي تخالف العقيدة عند النساء: ابنها قدامها، الطفل الصغير بيلعب بيجري، سقط على وجهه وقع، تقوم تقول بسرعة: اوه اسم النبي حرسه وصينه، صح؟ ابني حمادة، اسم النبي حرسه وصينه يا اختي، اسم النبي حرسه وصينه، اسم النبي حرسه وصينه. يا اخي النبي بيحرس ويصون، ده اللي بيحفظك انت وبيحفظ عيالك وبيحفظ النبي محمد نفسه. مين الحفيظ يا اخي؟ فالله خير حافظا، وهو ارحم الايه؟ الراحمين. ده النبي نفسه ربنا قال له يقول لنا: قل اني لا املك لنفسي ضرا ولا ايه نفعا، لنفسه لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. طيب الولد حسد، الحل ايه؟ تقول لك الحل نأتي بورقة ونعمل عروس من الورق، ونأتي بإبرة ورأيتك واسترقيتك من عين اللي شافك، ولا صلاش على النبي، اللهم صل على محمد، وهات يا تخريم في الورقة في عين أمك في عين أبوك في عين حماتي، دي عايزة خرمين دي، في عين حماتي في عين عمتك، ها؟ ثم تحرق الورقة وتصلب بالرماد على جبين الولد. تعتقدي في هذا الوثن انه بيمنع الضرر وبيجلب المنفعة؟ انا عايز اعرف انت ماهيتك ايه؟ صلوا على رسول الله. اخر رجلية منملة، تقول له سهلة سهلة، صلب عليها تفك، صح؟ يا ابني انت مصلب دماغك معانا ليه؟ الكلام ده غلط. امال اعمل ايه؟ نقول عندما نرى اي مسلم في نعمة: ما شاء الله، لا قوة الا بالله. اذا حسد يبقى نرقي بالرقية الشرعية بالمعوذتين بما ورد في السنة: بسم الله ارقيك من كل عين تؤذيك، اعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. انما ورقة نصنع منها عروس تلبس خرزة زرقاء، هو لبس حظاظة وبظاظة في ايديه. ايه واد الحظاظة دي؟ يقول لك دي حظاظة. ايوة يعني ايه حظاظة؟ بتخلي حظ حلو، يعني بتجيب منفعة، هذا من الشرك. قال النبي الكريم: من علق فقد اشرك. فينبغي ان ننتبه لهذا اخوة الكرام. بيع في حياتك، يقف طابور كده، حياتك الباقي، بيع في حياتك، حياتك الباقي، بيع في حياتك، حياتك الباقي. يعني ايه البقية في حياتك؟ يعني هذا الميت مات قبل ان يكمل عمره وبقي منه بقية، وان شاء الله نرجو ان تضاف الى عمرك انت. يا اخي الكلام ده مش بيصطدم بالقرآن بقول الله عز وجل: لكل اجل كتاب؟ تسأل الحاج محمد ما بيجيش الدرس ليه؟ يقول لك ما درتش، ما عرفتش. في ايه؟ اصل ربنا افتكره، صح؟ ربنا افتكره. واحد مريض تزوره: اصبر لا بأس طهور ان شاء الله. لك يلا ها يلا، افتكار رحمة، افتكار ربنا رحمة. هو امتى نسيك يا سيدنا عشان يفتكر؟ افتكره، هو كان نسيك. قال: فما بال القرون الاولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي سورة مريم وما كان ربك نسيا. هذا خطأ. 14 من الألفاظ التي تخالف العقيدة وتصطدم للسنة إطلاق لفظ مرحوم على كل ميت. ولكن المرحوم أبويا فعل كذا وكذا، المرحوم أمي فعلت كذا وكذا، أو إطلاق لفظ شهيد على كل من مات ولو في ميادين المعارك، الشهيد فلان الشهيد فلان، خطأ. لكن ينفع أن تقول أبي رحمه الله، هذا دعاء، أبي رحمه الله. إنما تجزم المرحوم، هذه حقيقة لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. وإن مات في الميادين وهو يدافع على نصرة الإسلام، اسمع الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يعني مجروح يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وصلت؟ انت شايفه ايه؟ مات في المعركة في سبيل الله، لكن ما هو في كتير بيخرجوا في المعارك ويقاتلوا في الظاهر من اجل انصاف الاسلام والى النار سيذهب بهم، زي مخيريق اليهودي، زي قزمان، زي اللي بيقاتل حمية ورياء، مش كده؟ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. كذلك من الألفاظ المخالفة للعقيدة قول البعض عن الإنسان الميت أنه توفى. الحاج أحمد فين؟ اتوفى. هذا خطأ، الذي يتوفى هو الله. والصواب أن تقول توفي، الذي يتوفى هو الله. قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس، فما تقولش توفى، قول توفي. كذلك من هذه الألفاظ مثل دارج عندنا، يقول لك اللي يعتقد في حجر ينفعه، مش ده مثل؟ اللي يعتقد في حجر ينفعه، هذا مثل يدعو إلى الوثنية ويدعو إلى عبادة الأصنام. أظن يا أخوانا ما في حجر على وجه الأرض أرفع منزلة وقدرا من الحجر الأسود. ده في روايات صحيحة عن النبي أنه كان من أحجار الجنة وكان أبيض وسودته معاصي الناس. اللي يعتقد في حجر ينفعه. سيدك عمر بن الخطاب عندما طاف بالكعبة وهم بتقبيل أفضل حجر على وجه الأرض، قال إيه؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ومن اللي يعتقد في حجر ينفعه؟ وثنية، أمثلة تدعو إلى الشرك، تحرض على الوثنية. أنت حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. وكذلك قطع شجرة الرضوان، مش كده؟ سيدنا عمر. عندنا في إحدى المساجد الشهيرة بالأضرحة حجر محفور فيه أثر قدم في طنطا، قولك ده قدم النبي، صح؟ يروح بقى الناس مسافر من أقاصي الصعيد عشان ياخد لحسة من الحجر اللي في رجل النبي، بركة. هذا ما ينفع، هذا حرام، هذا من الشرك بالله. نعم. كذلك من الألفاظ التي تخالف العقيدة هذا المثل الذي يدعو إلى الإماعية والنفاق وضياع الشخصية، يقول لك إذا نزلت في أرض تعبد العجل حش وديله. تيجي تأمر واحد بالمعروف، تنهى واحد عن المنكر، يقوم فيلسوف زمانه. هو انت هتصلح الكون يا ابني؟ ما انا جدتي قالتها في المثل، لو نزلت في ارض تعبد العجل خليك منافق يا واد، خليك طرطورة فندي، خليك امعة. لو نزلت في ارض تعبد العجل حش وديله، ده بيخالف السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بل ويخالف القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك من هذه الكلمات كلمة في قمة السوء وفي قمة الإجرام، ويقولها الناس بسذاجة ولا يلقون لها بالا. واحد يشرح لآخر مسألة يقول له مش فاهم، عد لي من جديد، يعد له ثاني. والله ما أنا عارف وصف للعنوان ده للمرة الثالثة، يقول له بعدين معاك، على شرحت لك الموضوع 3 مرات وبعدين. احنا بنقرأ في سورة عبس، صح؟ كلمة تقال للأغبياء الذين لا يفهمون. هو احنا بنقرأ في سورة عبس الكلام ده مش فيه استخفاف بالقرآن؟ كأن القرآن طلاسم وألغاز وكلام معقد لا يفهم، يضرب به المثل في الكلام الذي لا يفهم. شفت الإجرام؟ نزاد يصطدم بقول الله في القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مش بيصطدم بقول الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ ما بنقرأ في سورة عبس كلمة تقال كنموذج على الكلام الذي لا يفهم، كأن القرآن طلاسم، ألا فانتبه. كذلك من أفعالهم وأحوالهم التي تتحول إلى كلمات تخالف العقيدة، انظر إلى أحدهم يجلس معك مرة واحدة يقول: خير اللهم اجعله خير. في ايه يا عم الحاج؟ خير اللهم اجعله خير. طيب في ايه؟ ودني بتصفر، عيني بترف، امي اوقت، ربنا يستر، عيني بترف وداني بتصفر وام اوقت ختمت، ربنا يعدي اللي لدي على خير. الكلام ده شرك بالله يا اخوانا، التشاؤم شرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة التشاؤم يعني، امال اقول ايه؟ امضي لما خرجت من اجله وقل: اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. صلوا على رسول الله. ابن عباس جلس في مجلس فغرد الكروان، صوت الكروان حلو قوي، غرد الكروان بيغرد بيقول ايه؟ ها؟ الملك لك، لك يا صاحب الملك. ما الدليل على صحة هذا الكلام؟ هو انت سليمان يا اخويا بتعرف منطق الطير؟ وهذه برضو غلطة انا بوقعك. بص الكروان بيغرد، عارف بيقول ايه؟ قول لي منكم نستفيد، لك لك يا صاحب الملك. الله اكبر، سليمان عليه السلام يتحدث؟ هو انت عارف منطق الطير؟ مش عايزين فزلك. هو يسبح قطعا، لان كل شيء بيسبح، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، لا تفقهون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جلس ابن عباس في مجلس فغرد الكروان، فقال احدهم: خير خير، صوت فأل خير خير. قال ابن عباس: يا هذا، إن هذا لا يملك خير ولا يملك شر، ومن الذي يملك أن ينفع ويضر؟ مين؟ الله. الله. كذلك من تشاؤمهم الذي يتحول إلى كلمة تهدم العقيدة قولهم: الجمعة فيها ساعة نحس. صح، الزوجة بتمسح، الولد بيتنطط بيلعب بالكرة، يا ودع يا ابني تهد، يا ده انا خايف عليك، يا ابن اقعد، احنا يوم الجمعة والجمعة فيها ساعة نحس. صح، مش بيقولوا كده؟ بقى الجمعة فيها ساعة نحس يا مسلمين. يا راجل، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. الجمعة النبي قال فيها ساعة إجابة، عملناها ايه؟ ساعة نحس. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك اعتقاد النساء أن الحالق لو دخل على المرأة بعد الوضع فإنها ستحرم وسيحرم صبيها من نزول اللبن. احنا قلنا الكلام ده الدرس الماضي، حالق اللي احنا الشعر، طبعا رأس على الرأس، ان احنا بنحلقش اللحية، صلى على رسول الله، حالق شعر الرأس ودخل على زوجته بعد الوضع، حماتك تقول لك رايح فين؟ اشوف ولي العهد. ما ينفعش. ليه يا حجة؟ ده بيقول لي ليه؟ شوف الجهل يا ناس، انت ما تعرفش ان الواحد لو دخل على امرأة بعد الوضع هو حالق او شايل بلح احمر او شايل لحمة، انها تنكبس. يعني ايه تنكبس؟ يعني ما ينزلش لبن للمولود، او ما تحملش. ده شرك بالله، ما عشش جوه بيوتنا يا اخي. الانجاب ده رزق من ربنا، هبة، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور. وهذا الفهم عند النساء ينم عن غباوة رهيبة. لو كان الواحد لو حلق ودخل على امرأة بعض الوضع سينقطع نسلها، كانوا وفروا الملايين التي تنفق لقطع نسل المسلمين، مش كده؟ على طول ياخدوا 20 راجل حالق ويلفوا على مستشفيات الولادة، يلا ادخل زور الوالدين، نقطع نسل المسلمين، ولا بتوع الجفاف، ولا انظر حولك، ولا انظر فوقك، ولا انظر تحتك. احنا عايزين شوية عقل، يعني كلام يصطدم بالدين وبالعقل، فلنلتفت الى مثل هذه الاشياء. كذلك من اخطائهم في العقيدة قول البعض للبعض، شوف بقى يا حاج ابراهيم، انا بقى عايزك تخلص الموضوع ده، وشوف بقى سأعتمد على الله وعليك، تركت الأمر ده لله وليك، هذا من الشرك. قال أحد الأصحاب للنبي محمد: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. واو حرف عطف وثم حرف عطف، لكن ثم يفيد التراخي والتباطؤ، يعني الأمر كله من قبل ومن بعد، لمين؟ لله عز وجل. كذلك انظر إليهم ساعة أن يكسر في يد أحدهم كوب، الطفل يحمل الكوب في يده، كوباية سقطت اتكسرت، على طول الحريم يقولوا ايه؟ زي بعضه، اخذت الشر وراح، خد الشر وراح، وما يدريك انه اخذ شر او جاء بخير. امال اقول ايه؟ قل انا لله وانا اليه راجعون، قل قدر الله وما شاء فعل. كذلك انظر اليهم عند زيارة بعضهم لبعض. الحج يوسف جاي يزور الحج محمد في بيته قبل ما يدخل. دستور يا سيادنا، صح؟ دستور. ايه دستور دي؟ قول ايه معنى كلمة دستور؟ قول لي، مش معقول تكون بتقول كلام كالببغاء وانت قبله لا تفهم معناه. دستور يا سيادي، انت عارف الكلام ده اصلا من كلام عبدة الاوثان عندما كانوا ينزلون في واد اثناء السفر، كانوا يقولون نعوذ بكبير الجن في هذا الوادي من سفهاء قومه من الجن ان يؤذوننا في انفسنا او اموالنا او اولادنا. وفيهم نزل قول الله عز وجل وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تقول لي دستور يا سيادنا يعني بستأذن العفاريت؟ مش النساء اللي عليها عفاريت يقول لك عليها اسياد، صح؟ عليها اسياد. ويقول لك دستور يا سيادنا، امال نقول ايه؟ قول اللي الاسلام علمهولك. استأذن، اطرق الباب 3 مرات ولا تزيد. فان قال صاحب البيت من، قول فلان ابن فلان اسمك، قول قبلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش دستور يا سيادنا؟ صلى على رسول الله. كذلك من اخطائهم خطأ يقع فيه اصحاب المصانع، اصحاب الاعمال، اصحاب التكاكين. الشغل مريح، حركة البيع والشراء تعبت. يقول له يا دنجل، ايوه يا حاج، الشغل مريح. يعني ايه؟ بخر المحل. البخور اذا اشعلناه كرائحة طيبة حلال، لكن اذا اشعلناه بغرض نبخر عشان يجيب منفعة ويمنع ضرر هذا شرك بالله. النية هي الفيصل، انما الاعمال. بخر المحل، اغسل المحل الصبح بمية ملح وعرق حلاوة. ثم الواد يقول له وعلى ايه؟ انت عايز ربنا يديك رزق بقى ما يتعدش؟ يقول له ايدي على كتفك. يقول له يا سلام، لو ربنا يكرمك بعرسة وتدفنها صحية تحت عتبة المحل، ربنا هيقول لك خد. صح؟ مش شائع عند المصريين ان اللي يدفن العرسة تحت عتبة الباب يجيله الرزق؟ صح؟ مش ده مشهور يا اخوانا ولا انا بألفه؟ انت تضحك على خيبتنا؟ ما هي دي خيبتنا. صلوا على رسول الله. ده وصل الحال بالناس ان هم بقوا يعبدوا حتى الدواب تطلب منها الرزق، لو دفنتها هيجيلي الرزق. انت عملتها؟ لا، الرزق لا يطلب الا من الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وعليه النشور. كذلك من اخطائهم في هذا الباب قول التلميذ ابنك بيذاكر، قلت له ذاكر يا ابني وصلي وادعي ربنا عشان تنجح. يقول لك بص يا حاج، انا واثق من نفسي، حليت في الامتحان كويس. طبعا طبعا انا واثق من نفسي. تشم فيها رائحة قارون لما قال اوتيته على علم عندي. ومن نقول ايه؟ قل وما توفيقي الا بالله. خليك عبد رباني يا اخي كده. فين الافتقار الى الله؟ فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، وثق من نفسي يا أخي، قل إن الفضل بيد الله. كذلك من إغفالهم هذا المثل، قابل واحد في المسجد، السلام عليكم ورحمة الله، دخلت أنا عند الإدارة عند الشيخ محمود نجم وخرجت قابلتك، أهلا الحاج محمد، السلام عليكم ورحمة الله، خرجنا من المسجد وقابلتك بره، مين الحاج محمد؟ السلام عليكم ورحمة الله، يقول لي الله. وبعدين يا عم الشيخ سلمت علي في المسجد، رحت لاخر المسجد ورجعت سلمت علي تاني، خرجنا سلمت علي تالت، وبعدين يا اخي ده كتر السلام يقل المعرفة، كتر السلام يقل المعرفة، صح؟ مش ده مثال؟ مش ده مثل بيصطدم بالسنة؟ لا، ده الصحابة يا اخوانا كان الواحد اذا فرق بينه وبين صاحبه حجر او شجر يلقي عليه السلام. كان ابن عمر يخرج الى الاسواق ولا يشتري ولا يبيع، فسئل في هذا قال اخرج الى السوق لألقي السلام على الناس ويسلم الناس علي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مجلسه فجاء رجل وقال السلام عليكم، قال وعليك السلام ورحمة الله، عشر الثاني السلام عليكم ورحمة الله، فرد وقال عشرون، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد وقال ثلاثون. يبقى كثر السلام يجيب حسنات مش يقل المعرفة، كثر السلام يألف القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم وصل المدينة وهو يدل الصحابة على الرشدة التي تجمع حبات القلوب، قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. يبقى إفشاء السلام يباعد بين الناس ولا يقرب بين حبات القلوب؟ يقرب. هذا مثل ملعون ينبغي ألا نأخذ به. نكمل ولا كفاية؟ طب صلوا على رسول الله. كذلك من أخطائهم في العقيدة الإلحاد في أسماء الله عز وجل. إزاي؟ بتسمية الله بأسماء لم يسمي ربنا بها نفسه ولم يسمه بها رسوله، زي إيه؟ الموجود، عبد الموجود، مش من أسماء ربنا الحسنى الموجود. عبد الستار ليس من أسمائه الستار، أمال إيه؟ الستير. قال رسول الله إن الله ستير يحب الستر. تقول لي ما فرقتش ستار من ستير؟ نقول لك لا، أسماء ربنا توقيفية زي القرآن، لا تغير ضمة ولا فتحة ولا كسرة، زي القرآن توقيف، ستير مش ستار. عبد العال، من العال ده يا رجل يا عال؟ هل من أسمائه العال؟ لا. عبد العاطي، مش اسمه العاطي، اسمه الوهاب. عبد الله، وتكتب إلا ألف لم ألف هيه على السطر، صح؟ إلا، من الإلا اللي انت بتعبده ده؟ اسمه الله الإله، ده من الإلحاد في أسماء ربنا. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الإلحاد في أسماء الله عدم نطق اسم الله بمنطوقه الصحيح. يقول لك الحج عبد الرازق، اسمه الرازق ولا الرازق؟ الرزاق، الرازق. انت عارف الرزق هو ايه؟ المصيبة. يبقى اسمه عبد المصيبة، اسمه الرزاق مش الرازق. عبد الخالق، خالق ايه؟ قول الخالق. كلام طول خالق كده. انتقف بمنطوقه الصحيح. تقول يا عم الشيخ انا راجل مسكين وامي هكلمك بالنحوي. في اسماء ربنا عايزك نحوي. ينفع تنطق القرآن كده؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ينفع؟ ما ينفعش. طب ما اسماء ربنا زي القرآن. هو انت حافظ اغاني طويلة بالفصحى للراقصين والراقصات وعند اسماء ربنا خلاص عجز؟ عبد الخالق، عبد الرازق، عبد عزيز، عبد عزيز. ايه عبد ده؟ قول عبد يا اخي. هذا من الالحاد في اسماء الله. عبد الوهاب، مش اسمه وهاب، اسمه وهاب. وهاب مش وهاب. هاب يعني خاف. خاف من مين؟ هايب مين؟ انطق اسماء الله بالمنطوق اللي النبي محمد علمه لك. اسماء ربنا كالقرآن، لا تكسر فتح اسم مفتوح ولا تضم اسم مكسور، كأنها قرآن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخطائهم كذلك في باب العقيدة نشر بعضهم لهذه الرسالة. تأتيك رسالة من خادم المسجد الحرام الحج أحمد حامل مفاتيح مسجد النبي محمد، صح؟ جاءني في المنام رسول الله وانا نايم في الروضة، رايح الروضة ينام فيها وانا نائم في الروضة، وقال لي المسلمين حياتهم أطران وربنا غضبان عليهم وهتتفرقع فوق دماغهم، والحل نشر الورقة دي 30 مرة. واحد نشرها اترق، واحد رماها اتخرب بيته. الناس تطبع الورق ده، ألم تقع في يدك هذه الورقة؟ ها؟ طبعها شرك بالله. ليه؟ لأنه بيطبعها ليقينه أنه لو طبعها ستأتي المنافع، ولو أهملها ستأتي المشاكل، يبقى اعتقد أنها تنفع وتضر، وهذا شرك بالله. لأن النافع والضار من؟ الله. الله. ومفيش حد اسمه الحاج أحمد، وده كذب من شغل الصوفية ومن شغل أعداء الإسلام. كذلك قول بعضهم يقول لك أنا شغال بلطس، عندي 5 عيال ومرتبي 150 جنيه، وديني يلا ماشي على كف الرحمن. صح؟ ماشي على كف الرحمن. هذا خطأ، لأنه أثبت لله صفة لم يثبتها الله لنفسه. صفة ايه؟ الكف. في دليل. 2، هو تشبيه قميء فيه سوء أدب. ماشي بيطأ كف الرحمن، كلام قميء فيه سوء أدب، يخالف العقيدة، يثبت لله صفة الله لم يثبتها لنفسه. التاني يقول له غلط، اوعى تقول ماشي على كف الرحمن، احسن الشيخ هيزعل منك. امال اقول ايه؟ قول ماشي على كف عفريت. الله يا عفراتك يا بعيد. عفريت ايه؟ مفيش وسط. هذا خطأ. كذلك من اخطائهم اطلاق لفظ زنوبة، خدوجة على النعل. يا اخي يا مسلم، يا مسلم عاف. اكراما لصويحبات هذا الاسم، عيب عليك. زنوبة ده من زوجات النبي ومن بناته زينب. زوجته اسمها زينب وبنته اسمها تقول زنوبة. خدوجة، وده شغل اعداء الاسلام، ونحن كالامعات والببغاوات لا نفهم. لازم تدلع الشبشب، ما تقول شبشب يا اخي، لا هدلع الشبشب. خلاص دلع. شم الجزمة شارون، وشم البلغة جولد مائير، وشمي الأبقاب نتنياهو. طالما ناوي تدلع ابعد عن الأسماء النظيفة. صلوا على رسول الله. كذلك قول البعض عند المصائب لا حول لله. ولا سبحان الله، الراجل كان معايا على القهوة، طب ساكت، لا حول لله. انت عارف لا حول لله تساوي ايه؟ تساوي لا اله. الكلمة دي كفر. امال اقول ايه؟ كملها يا مولانا، قل لا حول ولا قوة الا بالله، مش لا حول لله. زي واحد يقول لا اله ما بقتش مسلم، تبقى مسلم امتى؟ لما تكمل الا الله. فما نقولش الكلام ده. نعم، ننفي الحول والصول عن الله. هذا الكلام قريب من كلام اليهود الذين اتهموا الله بالعجز عندما قالوا يد الله ايه؟ مغلولة. كذلك من اخطائهم عند دفن احد المسلمين، يقول لك مات الفنان الفلاني وذهب به الى البساتين حيث مثواه الاخير. صح، يرقد فلان في تراب البساتين في مثواه الاخير. هذه الكلمة من عند الملاحدة وصلت الينا، لان احنا عندنا القبر ليس هو المثوى الاخير، بل المثوى الاخير الجنة او النار. وما القبر الا مرحلة. ربنا سمى مكثنا في القبر زيارة، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولا بد للزائر ان يترك المكان الذي ذهب لزيارته فترة بس، حياة برزخية ثم قيام الساعة ثم الميزان والصراط والكتب والحساب ثم الجنة او النار، وبعدها خلود فلا موت. فاوعى تقول هذه الكلمة. برضو من امثال المصريين الامثال النفاقية عند زيارة بعضهم لبعض. الدكتور فلان راح يزورك، الشيخ فلان راح يزورك، يوم صاحب البيت الجاهل يقول له انا والله مش عارف اعمل ايه، انا لو عارف انك جاي كنت فرست لك الارض رمل، كنت فرست لك الارض ورد، ده كله ماشي، الاجرام فين؟ يقول له انا مش عارف. بص بقى، احنا النهاردة زرنا النبي. يا كذاب يا كذاب، بقى ده النبي؟ لا، وقد يكون حشاش مرابي مجرم. احنا النهاردة زرنا النبي. انت معتقد صحة اللي بتقوله؟ لو معتقده تبقى كاف، انك اثبتت نبوة لانسان بعد النبي محمد، والنبي علمنا ان هو خاتم الانبياء وخاتم المرسلين. واللي والله انا مقصد، انا بجامله صح، انا فاهم انك بتجامله، بنعلمك اهو الا تقول هذا الكلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من اخطائهم عند الكوارث عند المصائب، يقول لك ثورة الطبيعة، سيول درونكا، الزلزال، السيول، لبص غضب الطبيعة، ثورة الطبيعة. يجي لك في التلفزيون او الجرايد منظر حلو قوي ويكتب تحتيه انظر الى ابداع الطبيعة. صح، من الطبيعة دي اللي بتملك ان تنزل بنا كوارث واللي بتبدع وتجمل. مين كلام ده؟ كلام الملاحدة. يا رجل يا طيب يا بتاع ابداع الطبيعة، ده ربك من اسمائه البديع، الله بديع السماوات والايه والارض، ابداع الطبيعة، ثورة الطبيعة. يا راجل يا طيب، كل شيء بقدر ربنا عز وجل. كذلك من اخطائهم قول البعض لا حياء في الدين، وهذا خطأ. يعني ايه لا حياء في الدين؟ يعني اللي بيتدين منا يذهب حياؤه ويسوء ادبه. الصواب ان تقول الدين كله حياء، ده كلام النبي. الصواب أن تقول لا حياء في العلم، لا حياء في العلم، إنما الدين كله حياء. كذلك قول بعض النساء عندما تعرض عليها الحجاب، يا بنت البس الحجاب، ربنا عز وجل ذكره في سورة النور وفي سورة الأحزاب وفي السنة 20 حديث توجب على المرأة الحجاب. فلك بص، أنا بصراحة مش مقتنعة، أنا غير مقتنعة، هذه كلمة الكفر. أنا أقبل من امرأة عارية أقول لها البس الحجاب؟ تقولي هذا أمر الله وفوق الرأس وفي العين، بس بعدين هلبسه، أما اتجوز خايفة يرفضوني من شغلي. هذه أقرت بثبوت الحكم، لم تجحده، فمع أنها عارية إلا أنها مسلمة عاصية. الثانية بتقول لي الكلام اللي في القرآن ده أنا مش مقتنع به، هل هذه أسلمت؟ المسلم لما يأتيه أمر الله يقول سمعنا وأطعنا. الإسلام هو الانقياد، الإذعان، الاستسلام لأمر الله عز وجل. كذلك من أخطائنا فهم بعض آيات القرآن على الأهواء والأمزجة. واحد ابن كذاب عايز يخوف الواد من الكذب، يقول له يا أبي حمادة انت ما تعرفش ان ربنا قال الفتنة اكبر من القتل؟ ما في اكبر وفي اشد، اشد من القتل. يا كذاب يا فتان، انت ما تعرفش ان القرآن قال الفتنة اكبر من القتل؟ فهم الآية على غير الوجه الصحيح. الفتنة اللي هي اكبر من القتل في الآية هي الكفر بالله، فالكذب اكبر من جريمة القتل، فيها مش معقول غير صحيح. الفتنة في الآية هي الكفر، الكفر. فاحنا بنفهم آيات على مزاجنا. تلقوا بأيديكم الى التهلك، تقال حتى يصيبك بالجبن والخور، ووالله ما جاءت إلا في قلب آيات الجهاد. كذلك لا إكراه في الدين، البس الحجاب، لا مش لبس، منعتها من المصروف، يوم عمها يقول لك حرام عليك يا أخي، حرمها من المصروف عشان تلبس الحجاب. يا عم هو الدين قال كده؟ ده ربنا بيقول لا إكراه في الدين. ما ينفع لا إكراه في الدين، دي الميل للكافر كفر أصلي اللي لسه هنعرض عليه الإسلام، إنما المسلم نلزمه بأحكام الدين. ولذلك الصديق حارب مانع الزكاة، مش كده ولا إيه؟ أجبرهم على إخراج الزكاة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثال التي تخالف العقيدة قول بعض البخلاء اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، رواه بخيل. يا اخوانا بنكفل الطفل اليتيم، عايزين نبني مستشفى، يجي الراجل يطلع اللي جنبه يروح زاخده. يا اخي عندك عيال واللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع؟ يا ولد هذا كلام حرام، بل القرآن قال وهو يمتدح الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. محتاج يطعم وهو جائع، يسقيك وهو ظمآن، يكسيك وهو عريان، مش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. مثل آخر يبدو أنه عصري، واحد بيقول أنه سمع مثل من غني بخيل بيقول له لو شفت لعمة كل عشاء هو انت حن من اللي عماه. شوف المثل، هذا الكلام يتفق مع قول الكفرة في سورة ياسين أنطعم من لو يشاء الله إيه؟ أطعمه. قال لو شفت لعمة كل عشاء هو انت حن من اللي عماه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك من أخطائهم الشائعة قولهم ربنا عرفوه بالعقل. افهم بس، افهم بس بالراحة بالراحة يا اخي، ربنا فيهم عرفوه بالعقل، هذا كلام فارغ. صحيح عقول البشر اثبتت ان لهذا الكون اله، لكن عرفوا من هو الاله؟ الفراعنة قالوا الاله رمسيس، العجل ابيس، رع الشمس، العجل القطة الفرعونية، صح؟ 50 اله. الرومان عملوا 50 اله. الفرس قالوا الاله هو النار، ابو لهب وابو جهل، قال الاصنام. الهند وقالوا البقر، في اليابان ملل وفي تايلاند تعبد فروج النساء ومذاكير الرجال، بيعبدوا بوزة. شفت العقل؟ شفت العقل وصلنا فين؟ امال ربنا بقى بكماله وجلاله وجماله العقل لوحده وصل؟ لا. قال الله عز وجل لنبيه لأذكى ولد آدم، قال له ووجدك ضالا فهدى. وصلت؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أخطائهم قول البعض ربنا موجود في كل مكان، هذا خطأ. ربنا موجود في كل مكان بسمعه، ببصره، بإحاطته، بقدرته، بملكه، بسلطانه، لكن بذاته الرحمن على العرش استوى. من الأمثال التي تدعو إلى تفكيك عرى الأسر وتقطيع صلة الأرحام قول البعض الأقارب عقارب. مش ده مثل؟ يا حاج أنا رايح أزور عمي، عمك عمد دبك. يا ستي ده النبي قال من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. سبيني، ده النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أشوف عمي، تقول لك عمك، تعرف عمك ده عمل فيا إيه سنة 67؟ ده عمك كان سبب النكسة. عمل سبب يا أخي. يا حاجة جرائبنا، تقول لك جرائبنا يا واد، ما سمعتش المثل القائم الأقارب عقارب؟ شيطانة شيطانة، كلام يهدم في الدين. كذلك من قولهم، من اعتقادهم، اعتقاد أكثر الناس، خد بالك، أنه من مات قتيلا خرج له عفريت. صح؟ الشقة دي مسكونة، مسكونة ليه؟ صاحبتها ماتت فيها محروقة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هيطلع عفريت، عفريت. صح؟ هذا كلام فارغ. عفريت ايه يا راجل؟ يا عفريت الانسان منا ما هو الا قبضة تراب ونفخة روح. اذا مات تصعد الروح الى باريها ويعود الجسد الى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. انتهى. يعني ايه؟ مش حاجة اسمها عفريت. فيه العفريت هو المارد من الجن، قال عفريت من الجن، انما اللي يموت ما يطلعوش عفريت. واحنا ربنا عيالنا على كده، طلع الجيل كله جبان، نام يا ولا مش هنام، طيب خدوا يا عفريت حلوات يعمل كده. ومن الغولة هحكي لك النهاردة حكاية حلوة قوي، ابو رجلي مسلوخة. ايه ده؟ الواد عندنا بقى زي الشحط، شنبه خطر، ولو حب يروح ولقى النور قاطع يقف تحت بشنب. ياما انزلي خديني، ما انت اللي ربيته على البوبع والعو. ومن الغولة يا اخي علم ابنك غزوات النبي محمد عشان يطلع راجل. هذا من اخطائنا. كذلك من اخطائهم قول البعض عن الولد النشيط، لك الولد ده شقي، الأشقياء هم أصحاب النار. هم لقوا ليه؟ قل طيب، طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قل مخالف، واد مخالف مش شقي. واحد بقى ولد بيسمع كلام أبوه يقولك ابني ده شاطر. أتدري من هو الشاطر؟ كلمة شاطر تطلق على الولد الذي أعيا أهله مكرا وخباثة. يبقى احنا بنقول على الخبيث شاطر، لكن نقول ايه؟ طيب. طيب، صلوا على رسول الله. خلصنا، خلصنا الرب، فاضل 50 حاجة ونخلص. مستعدين؟ كذلك من قولهم هذا المثل الذي يحرض الناس على شرب الخمر. شاب عنده مشكلة، ابوه مات، راح لزميله الشقي قول ابويا مات وضعت من بعده. قول له معلش، كلنا لحن، كلنا حزين جدا. قول طيب، طيب خد السجارة دي، مالها دي؟ مالها؟ فيها سحر، فيها بانجو، اشرب هتنسى، اشرب وانسى. يا عم حرام عليك، اشرب حرام؟ لما انت عيل خايف. صحيح انت ما سمعتش المثل المصري القائل راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف؟ ده مثل طالع من البطنية، واحد خمرجي اللي قايله راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف، هذا حرام. كذلك من اخطائهم قول البعض كل شيخ وله طريق. فبقى عندنا 60 طريقة في مصر: الشاذلية، الإسماعيلية، الأحمدية، الرفاعية، الكديانية، المهلبية، الملوخية، وكلها طرق ضلالية. أمال الحق إيه؟ إنه طريق واحد. من اللي رسمه؟ إمام المسلمين النبي محمد. قال الله في قرآنه: وأن هذا صراطي، شوف صراطي مفرد واحد أهو، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كتير فتفرق بكم عن سبيله. قال الله في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور. النور إيه؟ مفرد، هو طريق واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كذلك من أخطائهم قول البعض في باب الاستخفاف بالبعض، ولكن الحاج ابراهيم ده طيب قوي، انا اتحقت عليه ولبسته العمه، عممته، او يتكلموا مع بعض، ايوه لبست العمه بقى يا اخوي، كان اللي بيلبسوا العمه دول الناس العبط. ما انا هعممك يعني اضحك عليك؟ هو انت الطول تحط على دماغك عمه؟ هو انت عارف مين اللي بيلبسوا العمائم؟ العلماء. لك لبست العمة، تقولش لبست العمة، ما هقولش اقول له حاجة، قول لبست السلطانية، ما حدش هيزعل السلطانية. انما العمة لا، ابعد عن العمة، ابعد عن العمة احسلك. انا بقول لك اهو، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الامثلة التي تخالف العقيدة قول البعض انا عبد المأمور، يعمل حاجة حرام ليه كده؟ انا عبد المأمور، تقول له خطأ. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال رسول الله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت والمأمور عبيد لمين؟ لله، لله. حتى لو كان الآمر والدك، لو أمرك بالحرام فلا طاعة. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الآخر يقول لك أعمل إيه؟ أربط الحمار زي ما يعود صاحبه. وهذا مثل يدعو إلى الإماعية. قال رسول الله: لا يكن أحدكم إماع، إذا أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا وإن أساءوا أساء. أنت مش إمع، أنت مش إمع. كذلك من أخطائهم عندما تسأل عن أحد وهو نائم، الأستاذ سيد موجود، الشيخ سيد موجود، الشيخ محمد موجود، ثم أمه تقول لك ده نايم بقاله ساعتين وزمانه بياكل رز مع الملائكة. ايه يا واد ده؟ ملائكة تاكل رز عندكم؟ هو البني ادمين لاقي الرز؟ قال بياكل رز مع الملائكة، عامل لي حفلة مع الملائكة. ملائكة ما تاكلش، ملائكة لا تاكل، لا تتزوج، لا تنام. فهذا من الالفاظ الخاطئة. كذلك قول البعض ان كان لك عند الكلب حاجة اقول له يا سيدي، وهذا ينافي ما ثبت في السنة. انا اقول لواحد كلب يا سيدي؟ قال رسول الله لا تقولوا للمنافق سيدا. نهى النبي الانسان منا ان يكون صاحب وجهين. كل منافق لكلب يا سيدي؟ لا، هذا يخالف السنة. كذلك من قولهم عند المشاجرات، خد بالك اثنين متخاصمين مع بعض، ايه ده يا عم، ايه ده يا عم الحاج، سيبه عشان خاطري. يقول لك اسيبه، كسبنا صلاة النبي يا اخوي، يا ريته يكسب. هو ما يقولها والله الا في معرض الاستخفاف، احنا كسبنا صلاة النبي بقى، بعت واشتريت النهارده كسبنا صلاة النبي. استخفاف، استخفاف بأمر جاء في القرآن، بأمر تكرر في السنة. ينبغي أن نقطع الألسن عن هذا. كذلك من أخطائنا قول البعض إذا سئل عن مسألة الله ورسوله أعلم. ينفع تقولها؟ أقول لك الحجاب النقاب فرض ولا سنة؟ تقول لي الله ورسوله أعلم، يصح؟ نعم يصح، لأن الله أعلم لا إشكال، والرسول أعلم بمسألة في الدين الذي جاء به، ولا ما كانش يعلم؟ يعلم طبعا. أما الإمتى ننهى عنها؟ عندما تسأل عن مسألة عصرية حدثت بعد موت النبي. أقول لك الساعة كلها 8 دلوقتي، قال الله ورسوله أعلم. طب الله أعلم ماشي، رسوله يعلم منين؟ إنك ميت وإنهم ميتون. فهمت الفارق؟ إذا أي سؤال في الدين ممكن تقول الله ورسوله أعلم. أي مسألة عصرية حصلت بعد النبي ولم يخبر عنها بالدين بالسنة لا نقول إلا الله إيه أعلم. كذلك من أخطائهم قول البعض أنا نجحت في السنة دي وجبت 90% الصلاح لأن ربنا وقف معايا، ربنا وقف معي. مش بيقولوا كده؟ ربنا وقف معايا، هذا خطأ، لأنه أثبت لله صفة لم يثبتها لنفسه أنه يقف. ده عقيدة، دي أسماء وصفات، ما تقولش كده. أما أقول إيه؟ قل أعانني الله وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله، قل كفاني الله. عندك بدائل. كذلك من أخطائهم قول البعض العظمة لله والكمال للنبي محمد، هذا خطأ، بل الصحيح الكمال لله والعصمة لرسول الله. العصمة لله، كل معصوم لا بد له من عاصم، فمن الذي عصم الله عن الزلل؟ لا أحد، إنما النبي معصوم، من اللي كان بيعصمه؟ ربنا. اعدل اعدل، يبقى الكمال لله لكن الكمال لمحمد، اللهم صل على محمد. لا، أكمل البشر خلقا تقوى دينا ورعا علما ماشي، إنما الكمال المطلق لا. أولم يكن يمرض؟ ما كانش بيجوع بيعطش؟ أولم يموت؟ يبقى الكمال المطلق لمين؟ لله. والعصمة لمن؟ لرسول الله. كذلك قول البعض وهو يتعلل عن ترك الصلاة العمل عبادة، تعال صلي العمل عبادة، إن عملك أثناء الصلاة عبادة للشيطان، للشيطان. كذلك من أخطائهم قول البعض المضيع، ساعة لقلبك وساعة لربك. صلي يا عم الحاج. لك بصلي الجمعة. أنا بصلي الجمعة. تقول الجمعة بس؟ يقول لك ها الجمعة ده عيلتي كلها ما بتصليش حتى الجمعة. ده أنا أعتبر في وسط العيلة من العشرة المبشرين بالجنة. الجمعة وبصوم رمضان أهو وبقرا في القرآن. مش القرآن القرآن. أهو يا أخي مطلوب منك في الدين أن تنظر لمن هو فوقك علشان تجتهد، وفي الدنيا أن تنظر لمن هو تحتك عشان تجهد. ساعة لقلبك وساعة لربك. أقول اتفقنا. أترضى في الآخرة أن تكون ساعة في جهنم وساعة في الجنة؟ موافق؟ لا. طب ساعة لقلبك وساعة لربك، معنى كده أنك هتديني كل يوم 12 ساعة عبادة لله؟ إيدي على كفك. ما بيحصلش يا مولانا. أنت كلك لربك، كل ساعاتك لربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. كذلك من أخطائهم قول البعض وهو مفرط في العمل، ربك رب قلوب. صلي يا حاج. هم اللي بيصلوا عملوا ايه؟ ده نصهم حرامية هكذا يقولون. اهم حاجة اللي هنا، هو بيشاور على جيبه على المحفظة اللي هنا. اهم حاجة اللي هنا، انا قلبي بس لبن. ربك رب قلوب. او هي اتحجبي. قلت اتحجب يا راجل. الحجاب حجاب القلب. شفت الحجاب المودرن ده؟ حجاب القلب. تمشي ببكيني ومحجبة، حجاب القلب. فك وجع في قلبك يا بعيدة. حجاب حجاب القلب. ربك رب قلوب. نعم ربنا رب قلوب وأعمال. والقلب لو عامل بالإيمان لنضح الإيمان على الجارحة، إذ أن كل إناء ينضح بما فيه. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك من أخطائهم قول البعض الأطباء بقى، زوجتك بتلد، ابنك بيعمل عملية، الطبيب تقول له ها ايه النتيجة؟ لك والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. يعني الثقيل علي والباقي على الله. سوء أدب. بل ينبغي أن يقول لله الأمر من قبل ومن بعد. كذلك من قولهم قول بعض الأئمة على المنابر وفي الصلاة، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في غباوة، ومخالفة للسنة. بل في السنة كان النبي يقول وأعوذ بك من سوء القضاء. رد القضاء السيء كله، مش خفف. خفف منين جبتها دي؟ هذا أمر محدث. كذلك من قول من أخطائهم صلى الله رسول الله قول البعض عند المشاجرات، يا اخوانا اهدوا يا اخوانا، كل اللي له نبي صلي عليه. يا سلام، هذا فيه استخفاف بمقام النبوة. اثنين، يوحي بانه لا يلزم كل الناس الايمان بكل الانبياء. المؤمن هو مين؟ الذي يؤمن بالله وكتبه وملائكته وايه؟ رسله كله، مش رسول واحد. كذلك من اخطائهم قول النساء مجاملة للرجال، قل والله يا اخويا هو انا ليا غيرك؟ ده ربنا فوق وانت تحت. غلط. الصواب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قول البعض عند خلع السن يقول لابنه عايز السنة تطلع، روح وامسك السنة وبص للشمس وقول لها يا شمس يا شموسة خد سنة الجموسة ابن الجموسة وقات سنة العروسة. انت بتعبد الشمس، انتوا بتعلموا عيالكم الكفر. قول يا رب يا اخي، قول يا انت بقيت من الصابعة عبدت الكواكب. لابد أن ننتبه إلى مثل هذه الغباوات. كذلك إذا ولد لأحدهم طفل متخلف، واحد يتولد له عين متخلف عقليا يسموه شيخ، صح؟ أي عين عبيط في مصر يقولك الشيخ فلان. ما هم ربطوا العبط ليه؟ بالمشايخ، يقولك دواد مبروك في بيريل والمخاط ينزل من أنفه، والله ادعيلي يا عم الشيخ، ده كله بركة يا ابن العبيط، يهبل ده عبيط، أنا هتجنن والله. أمال أقول إيه؟ كل ما تشوفه كل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. كذلك من أخطائهم قول البعض الإنسان خليفة الله في أرضه. إيه الدليل؟ الدليل إني جاعل في الأرض خليفة. فهمت معناها؟ الإنسان خليفة ليه؟ لأنه خلف الجن في سكن الأرض. خليفة لأنه كائن يخلف بعضه بعضا. أخيرا قول البعض يعني إيه حالي الحرام من دين؟ يعني هطلع من الدين ويحرم علي التدين إن سقط كلامي؟ هذا حرام. أو سأفعل ما حرمه الله إذا سقط يميني؟ هذا حرام وهذا حرام. كذلك من أخطائهم، صلى على رسول الله، كذلك من أخطائهم قول البعض كفر خير الدنيا. قلوا زي الصحة لك الحمد لله كفر خير الدنيا. دنيا ايه اللي بتشكرها؟ المفروض تشكر مين؟ الله عز وجل الوهاب. قل ان الفضل بيد الله. كذلك كتابة لا اله الا الله محمد رسول الله في ورقتين وعند السفر كل واحد ياخد حته. انا مسافر بقى، تروح السوق كاتب لي ايه لا اله الا الله محمد رسول الله في ورقه، هركب الطياره وهطيعها لا اله الا الله يا ابو ابراهيم، ويبقى معاك محمد رسول الله يا حجه، اعتقادا منهم ان ده سبب في سلامه المسافر. او الواد بتاع مصر الجديد لابس سلسله فضه بكتف فيها شقين، تاخد النص وهو النص. هذا كلام فارغ، بل الصواب ان نقول استودعكم الله، الله الذي لا تضيع ايه ودائع، ونقول له ويقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. هذه بعض اخطاء الناس في العقيده. احنا قلنا يجي 100 حاجه، دي نماذج ساعه ونص، دي نماذج. انا عايز من سعادتك ايه؟ مش كل الكلام اللي بنقع فيه ده ايه؟ بعض نماذج. الغرض ايه؟ تعمل زي الصحابه، قبل ما تطلع الكلمه فكر فيها شويه لله، فكر فيها شويه، والا فالكلام كثير وكثير. الى هذا الحد نقف، وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار.